أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني ما زلنا في هذه الرحلة المباركة في ظلال سورة طه، هذه السورة العظيمة التي يعني بدأت بقول الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وأن يعني اخترنا يعني عنوان لهذه السلسلة بعنوان حتى لا تشقى، لأن القرآن ربنا سبحانه وتعالى كما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم فخطب به عموم المسلمين. وعشنا في رحلة مباركة من مع بداية السورة في كيفية أن احنا نطلع بدروس وعبر ونخرج بكثير من المعاني اللي ربما يعني ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا بها يعني هذه السعادة. هذه السعادة ليست في الدنيا فقط، ولكن في الدنيا وفي الآخرة. وزي ما احنا قلنا إن الشقاء عكسه أو ضده السعادة، وإن التعب والعنت أو الشقاء ضده السعادة. وإن ربنا سبحانه وتعالى لا شك بما أن الله سبحانه وتعالى بدأ هذه السورة بقوله لا تشقى، يعني ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يبقى هذه السورة تحمل من المعاني التي يستطيع بها الإنسان أن يعيش هذه السعادة. وعشنا يعني مع مراحل كثيرة، وعشنا مع بداية قصة هذه الرحلة المباركة مع سيدنا موسى ومع بني إسرائيل من مرحلة الاستضعاف، وعشنا مع مواجهة مع إرسال ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا موسى، وكيف كان اللقاء بين الله سبحانه وتعالى وبين سيدنا موسى، وكيف كان اللقاء الأول بين موسى وفرعون، ثم كيف كان اللقاء الإعلامي بين موسى والسحرة، ثم كيف كان اللقاء المواجهة الكبيرة ما بين السحرة وبين فرعون، ثم يعني كان مشهد الإنجاء ومشهد خروج سيدنا موسى من بني إسرائيل ونجاة ربنا سبحانه وتعالى لبني إسرائيل. وتوقفنا عند مرحلة ما قبل بني إسرائيل، يعني ما بعد الإنجاء، وقلنا إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى فصل ما بين القصة ما قبل الإنجاء وما بعد الإنجاء. فكان هناك يعني زي ثناء على بني إسرائيل في مرحلة ما قبل الإنجاء، وقلنا إن هم يعني ابتلوا بالضراء فصبروا، ولكن لما ابتلوا بالسراء لما ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم المن والسلوى ورزقهم من الطيبات يعني فأمرهم الله أن يأكلوا ولا يطغوا، ولكنهم تجاوزوا الحد، ومن تجاوزهم الحد أنهم عبدوا العجل. وعشنا في اللقاء الماضي لما عاد سيدنا موسى لسيدنا هارون وعاتبه في هذه القصة في أنه لماذا ترك بني إسرائيل، وقلنا إزاي إنه سيدنا هارون يعني قاس بقياس المصالح والمفاسد إنه هو ينتظر حتى عودة سيدنا موسى. وحننهي النهاردة هذه القصة مع الحوار الأخير ما بين سيدنا موسى وما بين السامري. فقال الله تعالى: قال فما خطبك يا سامري. طبعا قال هنا المقصود بها مين اللي قال؟ سيدنا موسى. قال فما خطبك يا سامري، فما خطبك يا سامري، ما خطبك؟ تأتي كلمة الخطب على الأمر الجدل، يعني لما يكون هناك يعني قال ما شأنك، ما أمرك، يعني لما يكون في أمر عظيم يعني يسأل عنه فيقول ما خطبك. ما خطبك أي الخطب أي الأمر الذي يعني يكثر فيه التخاطب والتشاور، وقيل أنه الأمر الذي له خطر من الأمور، وقيل أنه الأمر الذي يخطب الخطيب من أجله. فكانت هذه الكلمة التي قالها سيدنا موسى إلى السامري أنه قال له ما خطبك أي ما شأنك، ما هذا الأمر العظيم الذي فعلته يا سامري، ماذا حدث يا سامري؟ وتكلمنا عن السامري وقلنا إيه قصة السامري، وأنه يعني قيل أنه كان من بني إسرائيل، وقيل أنه كان من يعني قرية اسمها السامرة وليس من بني إسرائيل على قولين في التفسير. فكان خطاب سيدنا موسى إلى السامري فقال ما خطبك، ما هذا الأمر العظيم الذي أتيت به يا سامري؟ فقال السامري قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. قال بصرت بما لم يبصروا به، بصرت يعني وكأنه هو بصرت أولا تأتي بمعنى إما أن تكون بصرت أي نظرت، وإما أن تكون علمت فالإنسان يعني يأتي هذا اللفظ بمعنيين، إما معنى أنه هو بصر أي علم، وقيل بصر أي رأى، بما لم يبصروا به، أي بما لم يبصروا به بني إسرائيل، فرأيت شيئا لم يراه بني إسرائيل. ما هو هذا الشيء الذي رآه السامري لم يراه بني إسرائيل؟ فقبضت قبضة من آثر الرسول. طبعا احنا هنتكلم بالقول المشهور من قول المفسرين في هذه الآية، أنه قال بصرت بما لم يبصروا به، أي أني رأيت سيدنا جبريل، أنه لما جاء سيدنا جبريل ليأخذ سيدنا موسى عشان يذهب به إلى الميقات، عشان ربنا سبحانه وتعالى يعطي له التوراة والألواح، ويعني مكتوب فيها التوراة، فرأى سيدنا جبريل على فرسه، فكان سيدنا جبريل عندما يتحرك من الفرس كلما يعني وضع حافر فرسه على تراب، يعني يتحول هذا التراب، يحيا هذا التراب، يعني ينبت فيه النباتات وتظهر فيه الحياة، فعلم أن أثر حافر سيدنا جبريل هذا التراب اللي يسير عليه فرس سيدنا جبريل سيكون له صغير. فقبض قبضة من هذا التراب، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، أي فتركتها، أي فيعني وضعتها في الحلي، لما أمر بني إسرائيل أن يجمعوا الحلي اللي هم أخذوه من القبط من أهل مصر وهم خارجين من مصر، أمرهم أن يأخذوا الحلي ويضعوه في حفرة كبيرة ويحرقوه عشان يتخلصوا من هذه الأوزار، زي ما احنا قلنا في القصة في اللقاء قبل الماضي، إنه هو قال لهم أنتوا الحاجات دي مفروض أن أنتوا مش مسؤولين، أنتوا مش يعني مش بتاعتكم، والمفروض أن هي لا تحل لكم، فالطبيعي والمنطقي أن أنتوا تتخلصوا منها. فكيف نتخلص منها؟ قال لهم جمعوها وحطوها في حفرة كبيرة واحرقوا هذه الحلي. ثم نبذ، أي جاب القبضة بقى اللي من التراب اللي أخذها من أثر حافر سيدنا جبريل، وألقاها في هذه الحفرة على هذا الحلي، فتحول هذا الحلي وهذه المجموعة من الذهب إلى عجل، وكأنه جسد، قيل كان جسدا له لحم ودم، وقيل إن هم عملوا به شكل تمثال من العجل، فلما ألقى عليه هذه الحفنة من التراب كان له خوار، أي له صوت. فسيدنا موسى سأل السامري كيف فعلت ذلك، فقال هذا ما فعلته، وكذلك سولت لي نفسي، أي كذلك زينت لي نفسي أن أفعل ذلك، وحسنته نفسي لأجعل بني إسرائيل يتركون العبادة، يتركون عبادة الله ويعبدون العجل الذي صنعته لهم. فيعني وطبعا يعني ده زي ما انا قلت كده، يعني ده قول يعني جمهور المفسرين. وفي قول صراحه انا حابب يعني اسوقه لكم، وصراحه عجبني، يعني حاسس ان هو وكانه طبعا هو زي ما انا قلت كده هو مخالف لجمهور المفسرين. الامام الرازي لما ذكر هذا القول قال انه مخالف لجمهور المفسرين، وقال ان هو إن الآية هنا معناها بصرت بما لم يبصروا به، أي تعلمت من علم سيدنا موسى من لم يعلموه، أخذ من سيدنا موسى من أثر الرسول، وقيل الرسول هنا سيدنا موسى من أثره، أي من سنته من علمه، فأخذ من علم سيدنا موسى جزء من العلم، فعلم جزء من العلم، ثم ظن أن هذا العلم ضلال، وأن هذا العلم يعني إنه هو يعني وكأنه استطال على بني إسرائيل بهذا العلم، فنبذتها، أي فتركت العلم اللي علمه سيدنا موسى، يعني كأن سيدنا موسى علمه هذا العلم عشان يعني يكون فيه أو يعلمه، لكن هو أخذ هذا العلم وتركه فنبذه عشان يجمع الناس عليه ويعني يترك هذا العلم. وده قول يعني قول زي ما أنا قلت كده هو مخالف لجمهور المفسرين، وده ساقه الإمام الرازي عن الإمام أبو مسلم الأصفهاني. وصراحة وحاول ينتصر يعني لهذا القول، يعني حأسوق الكلام سريعا، يعني قال إن هو أنا يعني يرجح الإمام الرازي، قال أنا أرجح قول الإمام أبو مسلم الأصفهاني لعدة أمور. أول حاجة إن كلمة الرسول هنا مش مستساغ إن الرسول هنا بالألف واللام تكون على سيدنا جبريل. النقطة الثانية إنه في إضمار في القصة، إنه كأن في حركة لفرس سيدنا جبريل فهو خد أثر من الحافر، وده القرآن ما جابش سيرته، فبالتالي في تكلف هنا في القصة. القول الثالث أو السبب الثالث اللي هو انتصر بيه لرأيه إنه السامري إزاي شاف، هو الوحيد اللي شاف سيدنا جبريل وغيره لم يراه. فالإمام الألوسي صراحة يعني رد على الإمام الرازي في هذا وقال لا، ربنا سبحانه وتعالى قال إن سيدنا جبريل قال وما هو بقول رسول وإنما هو بقول رسول كريم، أو إنه لقول رسول كريم. فده ربنا سبحانه وتعالى ذكر سيدنا جبريل قبل كده في القرآن وبقوله رسول. تاني حاجة إن الإضمار في القرآن كثير، يعني كثير من قصص القرآن فيها إضمار للأحداث، وده موجود كتير جدا في القرآن. الحاجة الثالثة إنه رؤية السامري لجبريل ده كان من براء ربنا سبحانه وتعالى له، إنه هو الوحيد اللي شاف سيدنا جبريل، فكان ده من بلاء ربنا سبحانه للسامري عشان يعني يفتن، وعشان يعني لا يقع في الاختبار، مش عشان يفتن يعني عشان ربنا سبحانه وتعالى يختبره، فما يقعش في الاختبار، ما يقعش في يعني في البلاء أو في الابتلاء، في إنه هو يظن إنه هو أفضل من غيره، وإنه يحاول إنه يجمع الناس عليه، فبالتالي يعني يحدث هذا الضلال اللي كان فيه. وفي النهاية في الخلاصة يعني بغض النظر عن كل اللي إحنا قلناه، بس يعني لو اعتبرنا إن ده قول موجود في التفسير، إن المقصود هنا إن السامري إنه برغم من إنه تعلم العلم، ودي يعني ناخد منها درس، يعني برغم من إنه خد من أثر سيدنا موسى وخد من أثر علم سيدنا موسى، ولكن لما بدأ إنه هو نفسه تدخل في الموضوع زي ما قال كده وكذلك سولت لي نفسي، إنه نفسه لما دخلت في الموضوع إنه عايز يجمع الناس عليه، وهنشوف ربنا سبحانه وتعالى هيعاقبه بنقيض قصده بعد كده إزاي، إنه حاول إنه يجمع الناس عليه لما خد جزء من العلم. عارفين قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دول أول من تسعر بهم النار يا جماعة. فساعات الإنسان ممكن يبقى بيتعلم عشان يصرف وجوه الناس إليه، عشان يستطيل على الجهال يماري به السفهاء ويجاري به العلماء، وإنه هو يعني كأنه هو يعني عالم زيه زي غيره. فإنه لو خدنا يعني الدرس والعبرة من هذا القول، فإن إحنا يعني كما قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وأنا من المسلمين. إنه الإنسان القول تعالى من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، إنه الإنسان لما يدعو ربنا سبحانه وتعالى يجد نفسه إنه هو واحد من المسلمين، إنه واحد من عوام المسلمين، إنه هو ما يستطلش على الناس بالعلم اللي ربنا سبحانه وتعالى علمه له، ما يستطلش على الناس بما علمه الله إياه. فده يعني ده درس محتاجين نتعلمه، محتاجين ان احنا نشوفه، ان كل واحد فينا لما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بشيء ده بلاء له، ده تكليف له، عشان يعني انه يعني دايما يدعو ربنا ان هو يفضل ثابت، يفضل مستمر على ما رزقه الله من الخير، ويستخدمه للدين مش للعكس، مش لانه هو يرتفع في شأن نفسه او يرتفع عن الناس او يعني او تسول له نفسه انه يكون اعلى من الناس. فقال: فقبضت قبضه من اثر الرسول فلبستها وكذلك سولت لي نفسي. قال: فاذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مساس. ده قول مين؟ ده قول سيدنا موسى. قال للسامري: فاذهب، اي تخلى، اخرج، اخرج من هنا، فان لك في الحياه ان تقول من لا مساس. ستعاقب عقوبه دنيويه وستعاقب عقوبه اخرويه. العقوبه الدنيويه انك ستكون لك في الحياه الدنيا ان تقول لا مساس. لا مساس يعني على اقوال العلماء فيها قيل انه انه انه انه لا مساس اي يعني لا يمسك احد من ذكر او انثى الا يحم، اي تصيبه الحمى. ده قول. وقيل انه لا مساس انه يعني اخرج هو واهله طريضا في البراري، اي لا يعني يمس من الناس، لا يؤكل ولا يشارب ولا يوجه له كلام ولا يعيش مع بني اسرائيل، انه ما يكونش فيه يعني ينبذ والنبذ من الناس. وقيل القول الثالث اي انه لا يمس النساء فينقطع نسله، يعني فينقطع هذا النسل وينقضي السامري، ولا يستطيع ولا يكون له ولا يعني يخرج له بعد كده يعني ذرية تكمل هذا ما فعله من يعني من هذا الضلال الذي أضل به بني إسرائيل. ويمكن العلماء قالوا أن هذه الآية الكريمة أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم وعدم مخالطتهم، وأن الإنسان لما يعني لجد قدامه حد من أهل، مش هقول طبعا أنا، بس عشان برضو ما تفهمش النقطة دي غلط، إنه إن إنه إن إن الناس كلها مرات دعوة، فكل من له زي ما إحنا كنا بنقول يعني لو تفتكروا في المواجهة ما بين سيدنا موسى وما بين الصحراء لما قال لهم، قال يعني إنه فيصحتكم، يعني هو لما حاول إنه يوعظ الصحراء وإنه هو يعني بالرغم إن هم كانوا هيواجهوه، لكن هو جعلهم مناط من مناط الدعوة وجعلهم إن هم موجه لهم الدعوة هم كمان، فما فيش حد مش موجه له الدعوة. لكن إحنا بنتكلم على واحد مجاهر بالمعاصي، واحد مجاهر، واحد مصر، واحد يعني تم مخاطبته مرة واثنين وثلاثة ووعظه مرة واثنين وثلاثة، ولكن مصر على أن يدعو إلى بدعته أو يدعو إلى معصيته أو يجاهر بهذه المعصية. فكان زي ما احنا قلنا كده، فكانت له، فكان لبني للسامري عقوبه في الحياه الدنيا، اي وهي قول الله تعالى لا مساس. وهناك عقوبه في الاخرى اخرويه ايضا، فقال الله: وان لك موعدا لن تخلفه، اي لن سيكون لك موعدا يوم القيامه عند الله سبحانه وتعالى، ويعني سينجزك الله عقوبتك وسيصيبك هذا العقاب الاليم. وعلى قولي على قراءتين يعني، فقال الله تعالى في قراءة لن تخلفه، أي لن يخلفك الله هذا الموعد وستذهب إليه حتما لا محالة. وقيل لن تخلفه، أي أنت لن تستطيع أن تخلف هذا الموعد وستأتي إلى الله سبحانه وتعالى شئت أم أبيت، ولا مهرب من هذا الموعد، وأنك ستجازى على يعني على عاقبة ضلالك وإضلالك. فسيدنا موسى عمل مع السامري مجموعة أشياء. أول حاجة سأله هو عمل كده ليه، ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة، شوفوا الترتيب زي ما عمل مع سيدنا هارون بالضبط. شوفوا الترتيب، يمكن سيدنا هارون كان زي ما بيقولوا كده في العامية الدرجة يعني كان عشمه بزيادة يعني، فهو بالعكس ده هو شد سيدنا هارون من لحيته ورأسه، ثم بعد كده سأله. لكن السامري سأله قال: فما خطبك يا سامري؟ أول حاجة سأله: أنت إيه اللي حصل؟ هو أنت إيه اللي خلاك عملت كده؟ ثم بعد كده سمع كلام السامري، ثم بعد كده حكم سيدنا موسى على السامري وقال له أن أنت عندك عقوبة ستكون في الدنيا وعقوبة ستكون في الآخرة. والعقوبة اللي في الدنيا زي ما احنا قلنا كده الهجران، إنه هجران أهل المعاصي وأهل البدع، وستكون لك عقوبة أخروية عند الله سبحانه وتعالى. وان الانسان يعني اشد من العقوبه الدنيويه يا جماعه والله العقوبه الاخرويه. وحتى سيدنا يعني سيدنا موسى ساب الامر مبهم، قال له انت ليك موعد هتشوف اللي هيحصل، يعني مش يعني والعياذ بالله يعني وكانه يعني ترك له الامر وكانه ما هو الذي سيصيبه، ما هو ماذا سينجز له في هذا الموعد في هذا اللقاء يعني في القيامه لا احد يعرف. ثالث خطوه سيدنا موسى عملها بعد ما كلم السامري، بدا انه يصلح المشكله اللي حصلت. دلوقتي المجتمع اصبح فيه فتنه، اصبح فيه مشكله، اصبح فيه ظن انه العبد ان هذا العجل الذي اخرجه لهم السامري انه هو اله موسى وانه هو الله، فلا بد ان يتم التعامل بحزم وبقوه مع هذا مع هذه الفتنه وهذه البدعه. فقال وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. اي انظر يعني هذه البدعه التي يعني اخرجتها وهذا الجسد الذي جعلته عجلا جسدا له خوار، مش يعني سيدنا موسى بقى مش يعني مش قال بقى احنا هنقطعه وهنكسره طب هننفيه طب هنرميه في البحر، لا لا لا لا لا لا، ده سيدنا موسى اختار انه يفعل بيه اشياء وكانه بيحاول ياكد لبني اسرائيل انه لو كان الها لما ترك نفسه يفعل به ذلك. فقال الهك الذي ظلت، وقيل هنا ظلت هي اصلها ضللت ويعني حذفت اللام الاخرى او اللام الثانيه للتخفيف، الذي ظلت عليه عاكفا اي اصبحت مستمرا في عبادته، انك عاكفا على عبادته. لنحرقنه اي والله قيل انه قسم انه لنحرقنه مش هنحرقه، لا قيل بالتشديد دلالة على شدة المبالغة، لنحرقنه ثم لننسفنه. لننسفنه قيل النسف لما تجيب بطعام وعايز تنسفه اي انك تجعله حبيبات صغيرة خالص خالص خالص ثم تدريه يعني ايه تسيبه وترميه في القيل ان سيدنا موسى ضراه في البحر، يعني بعد ما حرقه وحوله تراب ونسفه خده ورماه في البحر، ضراه في البحر يعني رماه في الهواء كده خلى الهواء يطيره في البحر. ثم لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفه، في اليم أي في البحر، ومش بس لننسفنه في اليم وسكت، لا لننسفنه نسفا يعني نحرقنه شدة التشديد في الحرق والتأكيد على النسف مرة أخرى، لننسفنه في اليم نسفا ومش هينسفه يعني بس مش هيحوله لشوية تراب ويرميه ويسيبه مثلا، لا ده هيرميه كمان في البحر، ده عشان يعالج المشكلة اللي حصلت مع بني إسرائيل، عشان يثبت لبني إسرائيل إن هذا لم يكن إلها وأن هذا العجل مجرد عجل جسد ليس له يعني لا ينفع ولا يضر، وأنه لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، وأن الله سبحانه وتعالى صاحب العلم، وأن الله الذي يضر وينفع ليس هو هذا العجل، ليس هو هذا الإله الذي لا يستطيع أن هو يعني يدافع عن نفسه، بل هذا إله سنحرقه وسننسفه، عشان ينزع هذا القول من قلوب بني إسرائيل. وده أمر مهم جدا يا جماعة، الحزم والشدة مع الأشياء اللي بتصيب جانب التوحيد. يعني للأسف يعني بدأ الموضوع يعني كنا سبحان الله على مدار العوام الماضية يعني لم نكن أبدا يعني كان أكتر موضوع كان مشايخنا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يعني ويحفظ يعني يبارك في أعمارهم يا رب اللهم أمين ويرحم من مات منهم، كان مسألة الجناب التوحيد قوي، الحفاظ على جناب التوحيد يا جماعة، إنه هو فكرة يعني القبور والتمسح بالقبور والطواف حواليها. وللأسف يعني عاد هذا الأمر مرة أخرى في السنوات الماضية، وأصبح هناك صحوة مرة أخرى لمثل هذه البدع والشركيات التي ما لا أنزل الله بها من سلطان. ففكرة الحزم في التعامل مع هذه الأمور يا جماعة مش سهل. النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد يعني سجادة عليها تصاوير محطوطة على الحائط، النبي نزعها شدها، قال يعني إنها شغلتني عن صلاتي. ففكرة إن الإنسان يتعامل، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي يعني كان رقيقا لينا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فإزاي النبي عليه الصلاة والسلام يبقى رحمة للعالمين؟ النبي يفعل ذلك لو حاجة ليها علاقة بالتوحيد وليها علاقة بالشرك بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن رب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني ربنا سبحانه وتعالى ممكن يغفر أي شيء، لكن يغفر الشرك؟ لا، الشرك من الحاجات التي لا تغتفر. ففكرة الحفاظ على جناب التوحيد والحزم والقوة اللي عمله سيدنا موسى أمر كان لابد منه. وبعد ما سيدنا الخطوة الرابعة اللي عملها سيدنا موسى، خدوا بالكم احنا كل مرة بنحاول ناخد دروس عايزين نتعلمها. المرة اللي فاتت لو تفتكروا احنا اتعلمنا من سيدنا هارون برضو انه مشي بمراحل. المرحلة الأولانية بين لبني إسرائيل الخطر اللي هم عليه، لقد فتنتم به، وبعدين قال لهم انه الحق فين، ثم بعد كده علمهم، قال لهم عرفهم ربنا سبحانه وتعالى، ثم بعد كده قال لهم فاتبعوني في الآخر وأطيعوا أمري، أي امشوا بورايا، عشان يبين لهم الشرع المفروض إن هم يتحركوا فيه. فكأن سيدنا هارون مشي بمراحل، ويمكن العلماء قالوا إن دي كانت مراحل الوعظ القوية اللي عملها سيدنا هارون. فهنا برضو عايزين نتعلم من سيدنا موسى إن هو مشي بمراحل. المرحلة الأولانية إن هو جاب السامري، وفي الأول جاب سيدنا هارون وفهم من اللي استخلفه إزاي إن هو المشكلة فين. مش هينفع في لحظة إنك أنت تبقى داخل على مشكلة وتقعد تزعق وخلاص، لأ، أنت محتاج تفهم إيه اللي حصل. فأنت أول حاجة اللي استخلفته تجيبه، أنت عملت كده ليه، إيه اللي حصل الأول، بين لي الموضوع. مش بقى كل واحد يقولك كلمتين، واحد يقولك لا حصل كذا كذا كذا، والتاني يقولك حصل كذا كذا كذا، لا لا لا لا لا. الأول نجيب القائد، نجيب الراجل اللي أنا استخلفته الأول، إيه اللي حصل، واحد اتنين تلاتة أربعة، طب أنت ما عملتش كذا، عملت كذا، عملت كذا، ناقشه. طيب نبدأ، خلاص إحنا عرفنا المشكلة فين، نبدأ بقى نتعامل مع المشكلة. نتعامل مع المشكلة، نجيب أصل المشكلة، مين اللي عمل المشكلة، السامري، نجيب السامري، يا سامري ايه اللي حصل، قال حصل كذا وكذا وكذا وكذا. فعرف سيدنا موسى اللي حصل، فبدا ان هو يتخذ العقوبه للسامري، ثم بعد كده بدا يعالج المشكله. عالج المشكله ازاي؟ ان هو نسف هذا القول، وبعد كده بين الحق، فقال ان الله الذي لا اله الا هو واسع كل شيء علما، ان ربنا سبحانه وتعالى ان هذا العجل وهذا الجسد الذي يعني الذي رأيتموه قدام عينيكم دلوقتي وهو بيتحرق وبيتنسف وبيتحول لتراب وبيترمي في البحر، ده مش ربنا، لكن ربنا إنما إلهكم الله، الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. يعني دمر الفكرة ماديا ثم دمرها بعد كده حجة، وده صاحب السلطة يا جماعة. ودي نقطة مهمة، هناك فارق ورحمة الله وبركاته. معلش يا جماعة، والنت اتقطع. السلام عليكم ورحمة الله. في صوت كده رجع؟ طيب الحمد لله. طيب كنت بقول انه ربنا سبحانه وتعالى ان سيدنا موسى بعد ما بين يعني هذا الضلال اللي هم فيه، بدا انه يعلمهم الحق الصافي. كنت عايز اقول برضو نقطه، انه صاحب السلطه ان سيدنا موسى ما توقفش عند البيان والحجه بس، ان هو قال لهم انما رأى الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما. لا، صاحب السلطه ما ينفعش طالما في ايده سلطه ما ينفعش انه يتعامل بتغيير المنكر باللسان بس. يعني ربنا سبحانه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من راى منكم منكرا فليغيره. وفي مراحل للتغيير، مراحل التغيير دي على حسب القدره. طب انا دلوقتي صاحب سلطه، ما ينفعش ابقى صاحب سلطه واقول انا هغير بالكلام الا لو مش عندي القدره. ماشي، انا ممكن يبقى مش عندي القدره فمش قادر اغير بالايد، ابقى صاحب سلطه بس برضو ما عنديش قدره. لكن طالما عندي قدره وصاحب سلطه، ويبقى لابد ان يكون التغيير تغيير حقيقي، تغيير قوي، تغيير يعني كامل. وده امر مهم جدا نتعلمه يا جماعه. فيعني يعني مع نهايه هذه القصه المباركه، قصه سيدنا موسى في هذه السوره العظيمه، يعني سوره طه، يعني وقفنا على كثير كثير من الدروس والعبر، عشنا يعني دروس وعبر كثيره. لما ربنا سبحانه وتعالى يعني لما سيدنا موسى الاول تكلم مع الله سبحانه وتعالى وطلب مجموعه طلبات، وازاي ان احنا ان الانسان يعني يطلب من ربنا ان هو شرح انشراح الصدر، وانه ايه الحاجات المهمه اللي الانسان محتاجها في طريقه الى الله. وعشنا مع سيدنا موسى في مواجهته مع فرعون، وعشنا مع السامري، وعشنا مع السحره في مواجهتهم لبني لفرعون، وازاي ان هم لما الانسان يعني يصيبه الايمان، وازاي انه لما يدخل الايمان القلوب ازاي الانسان بيتحول. عشنا وشفنا دروس وعبر كثيره. عشنا مع سيدنا موسى وهو يعني بيتحرك ببني اسرائيل ليعبر بهم البحر وينجيهم. يعني عشنا مع سيدنا عشنا مع بني اسرائيل، والانسان دايما بيعيش مبتلى بالسراء، يبتلى بالضراء، ممكن يبتلى بالسراء، وربما ان هو يعني لا يفتن بالضراء لكن يفتن بالسراء. وعشنا يعني هذه الاضلال، وان ازاي ان صاحب الصف وان اللي مسؤول عن الصف ما ينفعش يسيب الصف الا ما يكون متاكد ان هو يعني على يعني ما يتعجلش. ويمكن زي ما احنا قلنا ان ده كان نوع من انواع العتاب من ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا موسى، قال يعني وما اعجلك عن قومك يا موسى. وازاي ان سيدنا موسى رجع عشان يحل المشكله. فيعني كل الحاجات ديت دروس وعبر مهمه. الدروس والعبر ديت احنا محتاجين نعيشها عشان نعيشها عشان لا نشقى، يعني نتعلم. عشان يعني يمكن ربنا سبحانه وتعالى زي ما احنا قلنا في اول السوره كان بيقول للنبي لا تشقى، قلنا ان الشقاء اللي النبي كان عايشه، ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يريد ان الناس تؤمن، فلعلك باخ نفسك الا يكونوا منك، انك انت هتذهب نفسك، كانك انت يعني هتهلك نفسك عشان يبقوا مؤمنين. فربنا سبحانه وتعالى ساق هذه القصه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقول له ان الحاجات دي مش بالعجله. وهنشوف الصوره بتتكلم بعد كده على ان احنا ما ينفعش ان الانسان ما يتعجلش، وان هو ربنا سبحانه وتعالى هيطلب من النبي في الصوره بعد كده يقول رب زدني علما. يعني وازاي ان ربنا سبحانه وتعالى هيطلب من النبي عليه الصلاه والسلام ان الانسان، او يعني هيبان ان الانسان انه لابد انه يكون دائم التذكر عشان ما يحصلوش فتنه الضراء زي ما حصلت لبني اسرائيل. هنعيش ان شاء الله باذن الله يعني بعد هذه الصوره ربنا سبحانه وتعالى هيبدا يسوق لنا مجموعه من المعاني المهمه اللي هيخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما نقعش في اللي وقع فيه بني اسرائيل. فيعني جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. يعني ان شاء الله يعني الاسبوع القادم نخلي ان شاء الله الدرس الساعه 8 وربع عشان صلاه العشاء في مصر، والعشاء هتأذن كمان دقيقه. فان شاء الله باذن الله من الاسبوع القادم نخليه 8 وربع باذن الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.